وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق Thank you.

الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله.